وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، الرياض، حي الملز، شارع جرير، هواتف 291-9-2-2-2 291-9-3-3-3 291-9-4-4-4 ناسوخ 291-5-5-9-0 صندوق بريد 24-65-02 الرمز البريدي 11312. موقعنا على الإنترنت www.stmz.com. تمت العمليات الصوتية باستوديو صدى التميز. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج إبراهيم الصوينع، الراعي الإعلامي شبكة المعالي الإسلامية. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربائع الأسحار. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. حسرة وندامة وعيد ومهانة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طوارق وأهوال واختلاف أحوال، معالم تغيب ورؤوس تشيب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. بؤس الضلالة وغرم الجهالة إذا غلبت الشقاء. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. براءة ونكران، معاصي وخذلان، فتدارك قبل أن تزل بك القدم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.